فتاوى مختارة. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فتاوى مختارة. مع سماحة المفتي. وفي سؤال طرح على سماحة الشيخ يقول فيه السائل: أين موضع الدعاء في صلاة الاستخارة؟ فأجاب سماحته: من العلماء من يقول إن الدعاء في صلب الصلاة، ويقول إن الدعاء في صلب الصلاة أفضل من الدعاء خارجها، ومنهم من يرى الدعاء بعد السلام، لأنه إذا ما صلى ركعتين فيرى أن الدعاء بعد السلام أفضل. أما شيخ تقي الدين فهو يرى أن الدعاء الاستخارة في صلب الصلاة أولى من الدعاء خارجها. فتاوى مختارة. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فتاوى مختارة. مع سماحة المفتي.